يقول إنسان نوى السفر وحان وقت الصلاة صلاة الظهر، هل يجوز له أن يصلي العصر كذلك جمع مع الظهر لأنه يقول لا يمكن الصلاة في الطريق، لا يمكن الصلاة في الطريق. نعم، نقول إنه إذا كان هو في البلد يريد أن يسافر من بلده إلى بلد آخر ولم يخرج، فلا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع، بل تصلي الظهر تامة، ثم بعد ذلك إذا خرجت من البلد تصلي لك أن تصلي العصر، لأنه جاز لك القصر والجمع، لقوله سبحانه وتعالى وإذا ضربت فليس عليك جناح تقصر من الصلاة. ومن كان داخل البلد فلا يجوز له القصر ولا الجمع، لأن سبب هذين العملين لم يحصل.